بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي هذه الحلقة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر. حياكم الله شيخ ناصر. وأنا أرحب بكم بالأخوة المشاهدين جميعا، أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام أينما كنتم لمتابعة برنامجكم الجواب الكافي. أذكر بإمكان الإخوة والتواصل معنا من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية. أيضا بإمكان الإخوة التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الحلقات بعد نهايتها صوتا وصورة وكتابة. يعني نحن في الجواب الكافي أسرة واحدة. لغة الإشارة الأخ بدر، نبارك له أيضا بالمولودة الجديدة. أسئلة في المنتدى الجواب الكافي أبدأ بها شيخ ناصر. هنا أحد الأخوات تقول: ماذا أفعل؟ أبي يريد أن يزوجني على رجل معه امرأة، أنا صغيرة وأبكي ويقول لي هكذا باللغة العامية، يقول لابد أن تأخذي أو تطلعي من بيتي. أرجو منك شيخ ناصر أن تنصح أبي، وأقسم بالله أنه لا يصرف علي ولا يشتري لي أي شيء من الملابس إلى غير ذلك. هذه إشكالية الآن. في المقابل شيخ ناصر، هذه المعاناة التي ترسمها هذه الفتاة التي يريد والدها أن يزوجها، نقولها اليوم. في المقابل هناك من يقول أنه هذه المواقف هي التي أوجدت الآن ضبط مسألة زواج الصغيرات الآن بسن تشريع معين لمنع ذلك. الناس اليوم أصبحوا يمانعون ذلك، لكن في المقابل هذه الصور التي تقدم هي مؤلمة أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. أولا أقول بالنسبة لهذه الأخت، الشرع جعل القرار بيدها كما نبى النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت بكرا فلا بد أن تستأذن وإذنها صلاتها. نعم. معناه أنها إذا اعتذرت ورفضت فلا يجوز شرعا للأب أن يجبرها على الزواج. وخاصة يبدو من سؤالها أيضا أنها صغيرة وأن هذا الزوج أيضا كبير ومعه زوجة. وحقيقة أيضا فيها إشكال آخر، أنا أنصح والدها دخول مثل هؤلاء الفتيات على بيت فيه أولاد وفيه عائلة قد يكون سببا لفشل هذا الزواج. وقد يدخل في قضايا ظلم وغيره. فالشاهد أنه لا يجوز لأبيها أن يجبرها، والأحاديث صريحة في مثل ذلك. فأما ما يتعلق بالنفقة عليها وغيرها فهذا موضوع آخر، لأنه يجب على أبيها أن ينفق عليها. أنصح نصيحة خاصة، نعم، أن يبادر الآباء بتزويج بناتهم، لأن هناك الثقافة مع كل أسف التي تأثرت بالثقافة الإعلامية أن بنات أعمارهن، قبل أيام أرسلت لإحدى الأخوات تقول أن عمري 26 سنة وأهلي يقولون لي لازلت صغيرة. تقول: كيف صغيرة وأنا عمري 26 سنة؟ فتذكرت ما ينسب للإمام الشافعي أنه يقول: رأيت جدة عمرها 21 سنة، عمرها 21 سنة جدة، يعني ما تزوجت. وعائشة رضي الله تعالى عنها معروف أنه دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم عمرها 9 سنوات. أما ما يتعلق بهذه التشريعات التي يحاول أن يسمى بها عدم تزويج الصغيرات فهذا مصادم لنصوص الكتاب والسنة. ما دامت الفتاة قد جعل الخيار والقرار بيدها فلم تجبر على ذلك، والشرع معها والمحاكم موجودة إذا رفضت. أما مجرد القرارات فسيحتال أيضا الناس ولم تجدي شيئا. وأخوف الآباء بالله جل وعلا، أولئك الذين يزوجون بنات من أجل المال أو من أجل مصلحة دنيوية، يزوجون رجالا كبارا ويجبرون فتياتهم الصغيرات على مثل هذا الزواج، هذا زواج محرم. وقد اشتكت إحدى الصحابيات للنبي صلى الله عليه وسلم أن والدها قد زوجها بدون إذنها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار بيدها. فلما جعل الخيار بيدها قالت: الآن أقبل به، أردت أن يعرف الرجال. نعم. أن النساء لهن قرار، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها. نعم. طيب، هذا الكلام لازال يحتاج إلى مراجعة معكم، هناك تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع. نعم. لكن تسمح لي شيخ ناصر بالمتصلين. أبدأ بسفيان من العراق. السلام عليكم. السلام، حياك الله أبو، حياك الله سفيان. كيف حالك يا شيخ محمد؟ أهلا حبيبنا، حياك الله. الله يبارك فيك. سلمك، عندي سؤالين إذا طيب تفضل. سؤال أول: ما حكم جعل عند القبر نصيبة نسميها بالعامية عندنا بالعراق، نصيبة تكتب عليها فقط اسم الميت فقط وتاريخ الوفاة، ما نكتب عليه لا آية قرآنية ولا أي شيء؟ هذا وين هذا؟ دلالة على القبر. يكتب على القبر اسم الميت، بس اسم الميت فقط، لا نكتب عليه لا آيات ولا دعاء ولا أي شيء، بس اسم الميت وتاريخ الوفاة فقط. طيب، السؤال الثاني: السؤال الثاني، جاءت العراق شركات جاء يعني أتت بسيارات وتوزع على الوزارات، وزارة الصحة وزارة النفط، فما الطريقة الصحيحة هي شركات تتعامل ويا البنوك ويا الأشخاص الموظفين في تلك الوزارات؟ فما الطريقة الشرعية لشراء هذه السيارة؟ معنا يعني محملة على السعر، يعني السعر الموجود في السوق تختلف، محملة يعني تقريبا 25% أو 30% على السعر الأصلي ماله. سفيان، فما الطريقة الصحيحة يعني إلا بملكية البنك أو الشركة؟ ما أعرف يعني تفاصيل، لأن يعني في اختلاف هنا في العراق، فاختلاف يعني واسع، بعض يحرم وبعض يحلل، فأريد الجواب الكامل لكم. شكرا الله. شكرا لك ابو معاذ من العراق. السلام عليكم. ابو سعيد من السعوديه، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حياك الله ابو سعيد. الله يسلمك، عندي سؤال الله يعطيك العافيه. تفضل. في عندي عماره مؤجره. طيب. استلمت جزء من الاجار حقها. ايه. اول ما استلمت الاجار كان عندي مبلغ دين في العماره نفسها. شدت الدين اللي علي. هل الزكاه واجبه علي بالمبلغ كله اجمالي ولا فقط متبقي عندي؟ يعني ابو سعيد حتى تكون الصوره واضحه بس عندنا هنا وعند ضيفي الكريم، انت عندك عماره مؤجره، استلمت جزء من الايجار وعليك دين في نفس العماره، الان تسال تقول هل علي زكاه؟ واضح شيخنا. هل الزكاه المبلغ الاجمالي كله كامل ولا فقط متبقي عندي؟ مع العلم اني جزء من المبلغ اديته لوالدتي واخواني والجزء يعني تبقى ديوني. طيب ابشر ابشر يا طويل العمر. شكرا الله يسعدك. ياسر السلام عليكم. شم ياسر السلام عليكم. كم السلام. تفضل. اخوي شم يا ابوي. انا عندي سؤال. اكيد عندك سؤال، تفضل. طيب انا عندي اول جدتي. نعم. جدتي حاملها، اول جدتي امها حاملة. يا حبيبنا يا ياسر كلمني بالهاتف طول العمر. يلا سمع اخوي. اول جدتي ايه عندها، اول جدتي شالت لها سطل موية على ظهرها. نعم. وكانت حاملة 8 شهور والطفل انكسر ظهره، هل يصلح لها صيام او كفارة؟ اي طفل الحين؟ هي كانت حامل او قصدك ايه؟ انها اجهضت؟ هي كانت حامل. طيب وش اسمه، وانكسر ظهر الطفل اللي داخل بطنها طاح. اي يعني قصدك توفي رحمه الله؟ اي توفي. اي قصدك انكسر ظهره. الله يغفر له ويرحمه. شكرا لك. ابو محمد من المغرب السلام عليكم. ابو محمد مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. بسال عن حكم الصلاه خلف. حكم؟ بسال عن حكم الصلاه خلف الاباضيه. مع العلم ان كبار علمائهم يفتون بمسألة بخلف القرآن. وانا في منطقة ليس بها يعني غيرهم، هل اصلي لوحدي ام اصلي معهم؟ طيب ابشر. شكرا محمد. الاخت هند من السعودية السلام عليكم. الاخت هند. الو السلام عليكم. السلام ورحمة. تفضل يا اختي. انا عندي سؤالين. طيب يا شيخة بسألك مثلا، ما حكم اني مثلا ابغى اتعلم قرآن او كذا بس اخاف انه ما اكون طبقته، فاني احزم على قراءة او اني مثلا زي مثلا بدخل مثلا قسم الشريعة اقول لا ما ابي مطبقة هذا الشيء، يعني انا عارف انه مدخل الشيطان بس ما ادري يعني هل تصير علي ذنبين او كذا. السؤال الثاني يا شيخ، ابي يعني توجهون نصيحة للبنات يعني من ناحية الملابس في الزواجات في الآيات في أي شيء، يعني صراحة الملابس يرسلها والحجة أن الشيخة فلان أفتانا أو الشيخة يعني أي يعني كثرة الفتاوى بدأوا يعني كل واحدة تقولها الشيخة الثاني. طيب. يعني تجي كذا واحدة إلى الركبة تقول لا الشيخ الثاني أفتالي كذا، يعني ما ندري، أبغى توضح يعني في هذه المسألة. أبشر يا أختي أبشر. أبو سارة من العراق السلام عليكم. أبو سارة. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. نعم. كيف الشيخ حاجة الشيخ محمد؟ أهلا هلا حبيبنا. يلا أبو سارة نسمعك. شلون السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف تسمعني؟ نسمعك طول العمر. شيخ أنا دائما عربية بالمنام. أيوة. عرب بالمنام دائما أحلام يعني على يعني دائما أحلم بوالدي الله يرحمه. والدتي اخي متوفين يعني من سنين، يعني كيف يعني الأحلام ها يعني مسألة توجيه عمل. طيب كيف تتعامل مع الأحلام؟ إحنا طبعاً لا نفسر أحلام. أتعامل مع الأحلام بالدعاء يعني. طيب طيب شكراً لك. أبو عائشة من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال. تفضل. السؤال للشيخ أنا طالب علم. طيب. ما شاء الله. وأتمت الدراسة مالتي. طيب. أتمت الدراسة مالتي وصار تقريبا ما يقارب بالبيع السلم من الامتحانات يعني. وأني تعين وما أجي تعين إلا بتأكد ليش الله تعينت. طيب بهالحالة شفته وقالوا لي أنا حاليا من تعين نجيب. ها مطيع طيب إنه إيش ما نركو أحد المقيمين يمنا قال السن تشتري حقة الفلوس. الله يا جماعة. فأنا ما أعجب أنا الشيخ أنا أسعى أنا يعني مو مطمئن قلبي مو مطمئن فأسعى الحالة. شو تسوي يعني؟ أعوف الدراسة، أكو فتوى من عندكم يعني تنشدهم هاي. وأنا تقريبا صار لي سنة متعينة. الإخوان في الكنترول، بالنسبة للصلاة اللي أحيانا يكون عليها إشكالية في سماع الصوت ياخذونه حتى لا نكلفه مكالمة. أنا والله ما سمعت أبو عائشة وأعتذر له كثير. طيب، شكرا شكرا لجميع الإخوة. الإخوة يقولون السلك اللي معي الآن هنا مسبب يمكن إشكالية، يمكن هذا سبب عدم السماع. طيب. أعود لمسألة الشيخ ناصر بالنسبة للزواج حتى أختم فيها الآن في مسألة الزواج. لا. بعض البنات احيانا في مساله الزواج احيانا تجبر من والدها والدتها فهي مثلا ترى ان هذه من الطاعات مثلا لو والدها اجبرها تقول ان عصيان انا اخشى قلت له لا اني عصيت الان فهل هذا يدخل من العصيان اذا منعت وقالت له والله انا لا اريد تزوج هذا ام ان من حقها ان تقول لا انا لا اريد ان اتزوج حتى لو كان لم يتزوج لو كان مناسبا لها اذا كان هناك سبب معتبر عندها نعم فلا يعتبر عصيانا بل إن إجبار والدها أو ما لها هو العصيان بدون إذنها لنص الحديث لكن إذا لم يكن هناك سبب فقد أخطأت لأن الأب هو أدرى بمصلحة ابنته هذه مسألة مهمة للغاية يا أخي الكريم بعض الأخوات وبعض الفتيات لا تأخذ برأي أبيها أو برأي أمها بل إن أحيانا قد تختار رجلا بخلاف ما يريد والدها أو والدته وهذا خطأ وهذا خطأ لماذا؟ طيب. لأن الأب أو إخوانها أدرى بمصلحتها منها فنحن أمامنا حديث إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته نعم خلقه وأمانته فزوجوه إلا تسألتكم فتنة في الأرض وفساد عظيم وفساد كبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم إذن فعلي الاعتدال في هذه المسألة وبعض الأخوات أو الفتيات أجبرن أهلهن على أزواج معينين وفشلت الزيجات لأن تكون مثنى على هذا الشخص من قبل صديقاتها لا. ووالدها أعرف بهذا الأمر وأمام ضغطها أحيانا قد يستجيب الأب وهذا أيضا خطأ آخر الذي أراه حلا للمسألة أنه لا بد أن يتفق الأب والأم والبنت على الزوج فما ترفضه البنت لا تجبر عليه وما تصر البنت عليه والوالدين لا يريدانه لا يقبلان هذا الذي أراه من خلال التجارب وسيجدون بإذن الله من هو أهل لأن يقبل وبمواصفات في هذا الأمر لكن إشارة حول كلمة الأخ تقول أنا أخ صغيرة أنا أخشى مع ثقافة المجتمع اليوم أن عمرها 20 تقول أنا صغيرة هذا غير صحيح ليست صغيرة لأن لم تحدد سنها الأخ نعم. أنا أفهم كلمة صغيرة أن عمرها 12 سنة 13 سنة يمكن أقول هنا صغيرة مع أنه يجوز زواجها إذا رضيت نعم ووافق أبوها ولي أمرها ليس كما يطرح الآن بالإعلام مع كل أسف لكن أقول إذا رفضت فكلمة صغيرة تحتاج تحديد والله أعلم في مثل حالة الأخت هذه مثلا أو التي ربما يجبرنا على الزواج بهذه الطريقة الحل لهن في مثل هذه الحالة الحل أن تدخل وسطاء من أقاربها تدخل أمها لكن أقول إذا أجمع والدها ووالدتها وإخوانها على ذلك فإن قدمت رضاهم في هذه المسألة فأرى أنها تؤجر على هذا ولا يقول واجبا ليس من الواجب لكنها تؤجر على هذا طيب. سألكم دكتور ناصر سفيان من العراق كتابة اسم الميت على قبره يخصون تذكره ومعرفة مكانه أنا لا أرى وسبق أن جبت على هذا السؤال لا أرى أي كتابة على القبر قلت لا مانع إذا كان هناك مجرد رقم لأن الكتابة على الاسم سيترتب عليها أشياء كما رأينا في عدد من الدول تبدأ كتابة اسم ثم لا. تبدأ كتابة نعي لهذا الشخص ثم أيضا قد يبدأ الناس يعلمون أن هذا قبر فلان وربما يقعون فيه من البدع كما في كثير من الدول الأخرى تعرف بعض كتب الآن إذا قرأت قال وقبره يزار ففي إشكالات وفي سد ذرائع فأرى أن لا يوضع إلا علامة يعرفها أهله أهل الميت ومن حوله والرقم احيانا اذا درس ولا وارى ان يكون هذا من هيئه كبار العلماء ارى ان يحال هذا الموضوع، هل تكتب ارقام على القبور؟ فهي ادرى منا الهيئه واللجنه الدائمه اعلم منا، فاذا رات ذلك والا يبقى الامر كما هو، العلامات التي يضعها الناس ليعرفون قبور اوليان، اما الكتابه اي كتابه او انصاب محدده فانهم باب سد ذرائع، ولما راينا عيانا بيانا في عدد من الدول لا ارى ذلك في هذا الامر. سألكم أبو سعيد من السعودية عنده عمارة مؤجرة يقول استلم منها جزء من الإيجار مثلا بعد 6 أشهر مثلا، هل عليه دين الآن يسدده للعمارة يصرف جزء من هذا الإيجار هدية لوالده وإخوانه، يسأل الزكاة في هذه الحالة؟ المؤجر اختلف العلماء، بعض العلماء قال من أجر إيجار عمارة أو غيرها فإنه يخرج منها إيجار السنة زكاة سنة، والقول الآخر وهو الذي يظهر لي أنه إذا لم يحل المبلغ عنده فليس عليه زكاة، إذا أخذ هذا الإجارة وبقي المبلغ سنة عنده فوجبته، إن لم يبقى عنده سنة لم يحل عليه الحول فلا شيء عليه. سمعتم سؤال ياسر، جدته عندما كانت حاملا في زمن مضى يبدو أنها حملت شيئا ثقيلا فأسقطت الجنين كان عمره 8 أشهر، ماذا عليها الآن؟ على كل حال هذه مثل مسائل أرى أن فيها نوع من القضاء والتفصيل، ولا بد من سؤال المرأة هل هو فعلا ثقيل هل ليس بثقيل، لا أرى أفتاء مثل هذه المسائل خاصة أن فيها تتعلق فيها حقوق أخرى ليس مجرد الكفارة التي قد تقع، بل إنما يقع فيها ربما حق الأب، وتعرف قضية هذه كأنها قتل، عملية قتل، هل وقع القتل أو لم يقع، وهل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة لأبيه أو دي عفوا، هذه مسائل أرى أن يرجع فيها مرة أخرى للقضاة وألا يفتى فيها في مثل هذه المسائل العامة في مثل هذه البرامج المباشرة، خاصة أن السائل هذا الشاب أصلحه الله ووفقه وسدده يصعب أخذ الكلام مباشرة منه. طيب في منتدى الجواب الكافي الأخت نهار تقول في الضمان الاجتماعي لدي أخت، في الضمان لدي أخت معاقة يصرف لها إعانة من التأهيل الشامل، هذا مركز التأهيل الشامل شيخ ناصر، وأيضا هي مسجلة في الضمان الاجتماعي بناء على كلام موظف التأهيل أنها مستحقي الضمان مع أن والدها حي ولكن لا يصرف عليها، فهل يجوز أن تأخذ من الضمان الاجتماعي؟ طبعا هي إشكالية في أخذ الضمان الاجتماعي لأنه البعض يقول أنه جزء كبير منه أو هو زكاة. هذا في عدة مسائل، المسألة الأولى أتعجب أن يوجد آباء لا يصرفون على أبنائهم، انظر السؤال الأول الأولى سألت تقول أيضا أبي لا يصرف علي، هذه إشكالية ما كانت معروفة الحقيقة مع توافرها، أما إذا كان فقيرا فهذا أمر آخر، لكن أن يمتنع الأب أو من أن يصرف على أولاده المحاكم تجبره على ذلك، لكن قد يقول قائل أن لا أريد أرفع القضية إلى المحاكم وأنا في حالة شديدة، فإذا كانت في حاجة ناسة وكلمة يصرف عليها قد تكون أيضا المقصود بها كماليات، هل المقصود الكماليات ولا الضروريات؟ أشك أن والد لا يصرف على أبنائه في الضروريات، أما الكماليات فلا يؤخذ من الزكاة. الشاهد إذا كان لحاجتها كمقعدة أو مريضة واحتياجات الخاصة فالذي يعرف والمعروف أن الضمان الاجتماعي من الزكاة، وقد أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الضمان أكثر من مرة أنها من أموال الزكاة، أموال الزكاة هي التي تحول للضمان، فلا يجوز أن يؤخذ من الضمان إلا من هو مستحق الزكاة، فإذا كان تأخذ من الضمان مستحقه ننظر للتأهيل الشامل، إن كان التأهيل الشامل أعطاها تبرعا فلا حرج، إن كان أيضا زكاة ومن أموال الزكاة فننظر هل لم يفي بحاجة ما أعطى الضمان فلا حرج، إن كان كفى سواء ما أعطاه التأهيل أو أعطاه الضمان فلا يجوز أن تأخذ المبلغ الآخر. سألك أو سألتك الأخت هند من السعودية، يعني الحرج الذي يواجهه الناس في الخوف من ترك الشيء بعد الدخول فيه، مثلا هي تقول أخشى أن أتعلم القرآن وأحفظه ثم أنساه، أخشى أن أدخل كلية شرعية فلا أطبق ما تعلمته، أخشى أن أسير في صحبة طيبة وفعلها خير أو أقوم الليل ثم أتركه، التوجيه في ذلك. هذا حقيقة من أسئلة الشيطان، هذه رسائل الشيطان، نقول له اعمل وخذي احفظ القرآن ثم جاهدي نفسك، وإذا علم الله صدقك وإخلاصك فتعانين واستعيني بالصبر والصلاة، وأما ترك الطاعات بهذه الحجة معناه لن تعمل طاعة ولن تصوم نفلا، وهي في الخيار، العمل إن كان واجبا فلا خيار، إن لم يكن واجبا فهي في الخيار. نعم. سؤالها الثاني ذكرت في قضية ملابس النساء والزوجات، لكن أنا أعتقد أن هذا الكلام كرر كثيرا في مسألة اللباس السيء في مجتمع النساء وغير ذلك، وطيب هذه تخضع أيضا شيخ ناصر لا يخفاكم إلى النظرة، أيضا بعض الناس يرى هذا سيئا والبعض ربما يرى أنه عادي وهو سيء، فهي تخضع إلى نظرة المشاهد، لكن الذي يهمنا في كلام الأخت هند وهو المهم تقول أن النساء يستشهدن بالفتاوى الأخيرة، وأنا يعني أقول لك وأنت الآن يعني قضيت عمرا طويلا نسأل الله يمد في عمرك على طاعته في الساحة الإسلامية وترى ذلك، ما الذي تغير اليوم؟ يعني لماذا أصبحت مثلا بعض الملابس التي كانوا يفتي فيها سنين أنها لا تجوز أصبحت اليوم تجوز؟ لماذا تغيرت بعض الأحكام التي كان الناس يعيشون مقتنعين تماما أنها كانت حراما أصبحت حلالا أو كانت حلالا وأصبحت حراما. السؤال يعني وهذا المكرر دائما في وسائل الإعلام اليوم، هل الذين كانوا يفتون قبل كانوا متشددين؟ هل كانوا حينما يفتون أيضا يفتون بنظرة تشاؤمية المجتمع؟ أما الذي تغير حقيقة الموضوع ما دمت فصلت في هذا الأمر لو عدة أمور. نعم. الغرب عندما يريد يصدر ثقافته إلينا ليس تصدير الثقافة مجرد كتب، هو يصدر قضايا تتعلق بالعادات، تتعلق بالإعلام، تتعلق باللباس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة ركز رحمه الله تركيزا عظيما على تأثير مثل الملابس، ملابس الغرب على أخلاق الإنسان. ولذلك الذي غزانا الآن هذا الغزو الرهيب في قضية الملابس، سواء القصيرة في النساء أو خفيفة أو الصور الآن التي قل أن يسلم منها أحد. نعم. من أبنائنا أو لاعبين كفار على ظهورهم وهم يصلون، كل هذا من الغزو الحقيقة الغربي. ولذلك من تشبه بقوم فهو منهم. والعلماء الذين كانوا يفتون كان هم الذين على منهج الحق. نعم، كان هو الذي مع المنهج الحق. أما من تغير فهو يتحمل مسؤولية تغيره في الحقيقة. الذوبان مع الغرب، التساهل الآن في عند بعض المفتين هداهم الله باسم التيسير، ليس هذا هو التيسير الحقيقة. التيسير هو الرخصة بدليل، أما التشدد فكل يحسنه. والفقه كما الفقه كما يقول سفيان يقول أما الفقه كل فقه فهو الرخصة بدليل. فليعتنى هؤلاء بدليل، إنما هي مسايرة الواقع، إنما هي تحت الضغوط التي يرونها من حولهم، فلا ينظر لها. لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن انظر إلى من نجا كيف نجا. بل إن هذه الفتاوى كما قلنا صلى الله عليه وسلم وإفتاك وإن أفتاك الناس وأفتوك استفتي قلبك. كثير من الأخوات يعرفنا أن هذه الفتاوى غير صحيحة وباطلة، فالثبات الثبات. لكن في الوقت نفسه هناك بعض الأخوات من باب العدل قد تتشدد في بعض أنواع اللباس مثل العبات أو غيرها تشددا قد لا يكون له أصل. نعم. نعم. فعلينا أن نعتدل في هذه المسألة، وتبقى فتاوى من سبقنا من علمائنا هي الفتاوى الرصينة البعيدة النظر، حماية المجتمع، لأن المراد هو حماية المجتمع في أمنه في عقيدته. هذا اللي يجب أن ينظر إليه، ولا يتصور الإنسان أن مجرد اللباس منعزل عن ما يسوقه الغرب لنا صباح مساء. أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالعراق. أبو آية السلام عليكم. عليكم السلام الشيخ محمد، كيف حالك؟ هلا والله، حياك الله أبو آية. والله منور الشاشة. الله يطول لي عمرك، جزاك الله خير. شرف بك تنبق المحبة لله. الله يجزاك خير وشكرا لك. أي والله، أنا عندي سؤالين. طيب الشيخ محمد، عندي والدتي متوفية وحجت باسم الحاج رحمه الله، واني مديون، هل يجوز اخذهن يعني اسد دين اما اخليهن يعني للحاج؟ يا ابو آية، اللي اعرفه الان من سؤالك ان والدتك توفيت رحمه الله، وش بعد؟ نعم ايوه، وش اللي بعدها؟ نعم توفيت. والسؤال؟ عندها فلوس عندها فلوس مال حاج. اي نعم. اي واني محتاجين يعني عندي محتاجين للدين سدين بهم اخذهم ام لا؟ طيب بس ابو آية والدتك ابو آية والدتك الله يرحمها نعم حجت ولا ما حجت؟ نعم نعم ابو آية. لا والله ما حجت. ومخصصة المبلغ الله يرحمها انت حج به؟ نعم نعم. لازم طيب. واحد من عندنا يحج لها، بس احنا ما نقدر، لان احنا مو حاجين لحد انا ولا واحد من عندنا. طيب السؤال الثاني، يصير التصرف بالمبلغ اي واضح يعني يلا الله يسهل. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني عن السيارات. السيارات بالبنك ينطون سيارات، يقولون ما يعني البنك هو يدفع المبلغ، فجائز ناخذها ام لا شيخ محمد؟ طيب تامر ان شاء الله، تسمع لي. شكرا لك. شكرا يا حبيبنا، انا اشفق على كثير من اخواني تصوم الخارج، ولذا استعجل معهم لاني اعرف والله انها مكلفه المكالمه عليهم، وحدثني بعضهم بعد البرنامج كم كلفته مكالمه على برنامج في السعوديه. الاخت نوره من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا اختي اسمعك. الله يبارك فيكم. عندي سؤالين. السؤال الاول، ما حكم رسم مقاس الارواح لكن نحط فاصل بين الرقبه والجسم؟ والسؤال الثاني، انا صحي اخوي للصلاه على الاذان، يعني هو ما يقوم يصلي الا على الاقامه، وعلى ما يصلي على ما يقوم يروح يتوضا الا خلاص راحت عليه ركعه من ركعات، ويعني تروح عليه الصلاه. ابي نصيحه وانا مش علي على اني اقوم بس ما يصح. هو اخوك ولا لا؟ اي اخوي. اي طيب، شكرا لك. الأخت فجر، السلام عليكم. الأخت فجر تسمعني من الهاتف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. لدي ثلاثة أسئلة. طيب تفضل يا أختي. السؤال الأول، إحنا عندنا في منطقتنا في السوق النسائي امرأة تبيع اليقط. طيب. وإحنا من مدة متعاملين معها نشتري منها. فمرة من المرات شفنا الرجل اللي هو يبيع عليها حتى هي تأخذ ربح. فلما جينا نشتكي من هذا الرجل اللي بيع، في ناس رفضوا وقالوا إنه هذا ما يجوز. سؤال واضح؟ كيف ما يجوز؟ إنكم تشتروا من الرجل؟ إيه، يعني يبيع رجل على بيع أخي. هو طبعاً هذا يبيعها. هو يبيع الرجل ذا بالإقط ويبيعه لها، ثم هي تبيعه على الناس تأخذ يعني مكسب. طيب فاهم، فهمت الحين. أبشر يا أختي. السؤال الثاني. ما حكم إذا أنا أخذ ذهب وحطيته من صاحب المحل ورهنت الذهب هذا ثم أخذت منه مبلغين حتى أنه يعطينا سلف؟ طيب. بعدين رجع للذهب ذلك. طيب السؤال الثالث. ما حكم المسلسلات الخالية من الموسيقى والعنصر النسائي؟ وشكرا لكم. شكرا لك يا أختي. وائل من العراق، السلام عليكم. وائل. وائل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله. الشيخ العزيز، ابنين سوي استفاحين. الله اني انت تسمع يا شيخ ناصر. انت الاخوة ترى اللي في المشاهدين يتابعوا يسمعون كلامنا. شكرا، شكرا يا حبيبنا، شكرا يا حبيبنا. ابو خالد، السلام عليكم. ابو خالد. السلام عليكم. السلام، حياك الله ابو خالد. ايوه. ابو خالد او محمد؟ محمد الامارات. محمد الامارات. طيب حبيبي نبشر. شيخ، زكاة المزرعة اللي تنتج آلاف حيوانات. طيب. السؤال الثاني، حكم سفر الخادمة مع العائلة أداء العمرة. طيب. السؤال الأخير. أسلم. السؤال الأخير شيخ. تفضل. الأفضل المسافر في صيام تطوع، هذا اسم مثل صوم عاشوراء. أنا كنت مسافر عمرة وصمت في العمرة هناك. الأفضل أني أصوم أو ما أصوم. طيب. شكرا لك. أبو خالد من السعودية، السلام عليكم. هلا، السلام ورحمة الله. السلام، حياك الله أبو خالد. الله يحييك. يا مرحبا، حياك الله. تفضل. الشيخ، أنا مستعليك بالخير جميعا. حياك الله. ونحبكم في الله. حبك الله، شكرا لك. لدي سؤال أجل للشيخ ناصر الله يحفظكم. تفضل. شيخ، أنا ما هي نصيحتك لمن أخذ على عاتقه وتحفزت همته ليسن للناس سنة سيئة، مثال الذين يدعون لخروج المرأة، اختلاطها بالرجال، والسعي للزيج بها في مستنقع الرذيلة؟ نعم. سواء كانوا من الإعلاميين أو كتاب الأعمدة ورسام الكاريكاتيرات، مقدمي البرامج الفضائيات والإذاعات وغيرهم، أو المسؤولين الذين يدعمون هذا التوجه أو يسكتون عنه يعني بقصد أو بآخر. وخاصة يا شيخ أن غرفة الغرفة التجارية في جدة أعلن يعني على سوء المؤتمر الماضي حق خديجة، يعني على أن هناك مؤتمرات قادمة، فكأن في هذا إصرار على الرذيل يعني. فنحن نطلب نصيحة يا شيخ لهؤلاء وللمسؤولين في البلاد أن يوقفوا هذا المدة. طيب وخالد، شكرا لك. ودي يا جماعة لجينا نطرح سؤال، من حق كل مشاهد طرح سؤاله، بس شوي بعض الألفاظ الرذيلة وغيرها ما ودنا احنا نذكر أسماء ثم نربطها نقول رذيلة، يعني شوي تحفظ انت في إعلام فضائي يشوفك الناس. أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. مع أني أعرف ترى أن الناس تتصل غيره ترى، لكن أيضا نحتاج إلى ضبط شوي. أبو عبد الله، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الله، يا مرحبا. سؤالين الله يحفظك. يطول لي عمرك، تفضل. شيخ، أنا ولله الحمد أختم القرآن شهريا. ما شاء الله. ودي أني أبكي من خشية الله عند سمع الآيات وآيات الرحمة وآيات العذاب. طيب. السؤال الثاني. أنا مخلص مادة السير. ما شاء الله. ودي أني أكمل دكتوراه في أمريكا. علم بأن التخصص هذا موجود في الدول العربية في السعودية. طيب. بس وشكرا الله يحفظك. شكرا، شكرا لك، شكرا لجميع المشاهدين. طيب الشيخ ناصر، خليني اخذ معك سؤال من العراق اللي يقول والدته انه هو نعم. بالنسبه للحج نعم. هو حج، والدته لم تحج، خصصت مبلغا للحج، وهذا المبلغ لما توفيت كانت تريد ان تحج به. الان الاشكاليه في اولادها، الوالد يقول انه يتصرف في هذا المبلغ الذي معها الان، ماذا توجهون له؟ اولا ندعو بالرحمه لوالدته ولامهات المسلمين، وأحسن الله عزاه في والدته. ثانيا، الميت إذا مات فيه حقوق تتعلق في التركة، أولى الحقوق هي حقوق الله جل وعلا. نعم. وفي حقوق للمخلوقين، ثم بعد ذلك يأتي تقسيم الأرث. نعم. فحقوق الله جل وعلا كالقضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: اخذ الله فأحق فالله أحق بالقضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب أن يبدأ بحق الله جل وعلا كالحج، وخاصة وأنها أيضا كتبت ذلك، بل حتى لو لم تكتب ذلك أن يخرج هذا المال منها. المسألة إذا كانت قادرة على الحج ولم تحج. الثاني إذا حقوق المخلوقين وهي قائمة على المشاحة أيضا، فلا بد أن تؤدى. ثم ينظر عاد في الوصية والميراث، فلا يجوز لهم أن يأخذوا من هذا المال ما دامت الوالدة قد خصصته لحجها. طيب. نعم. سيحج فيه والله أعلم. سألت الأخت أحلام، سألت أحد الأخوات هنا عن الأحلام، هذه الآن انتشرت كثيرا شيخ، كيف نتعامل، أو أحد الأخوة هنا أبو محمد سأل كيف نتعامل مع الأحلام الآن في كثرتها في الآونة الأخيرة وكثرة المفسر الأحلام والمحبرين. أولا في وقفات سريعة، الوقفة الأولى لا شك أن الرؤية كما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسام، تكون رؤية صادقة، وتكون حديث نفس، وتكون من الشيطان. طيب. هذا التقسيم الأول، فليس كل رؤيا رؤيا. ثانيا، مع كل أسف في التعبير، هناك ما تجار، أصبح الآن هناك تجار، كما يوجد تجار سيارات، ويوجد تجار ملابس، تجار لتعبير الرؤى. بل هذا أعتبر أن بعضهم من الكسب الحرام أن يضع هاتفا ثم يقول الدقيقة بعشرة ريالات أو 15 ريال أو أقل أكثر، ويطيل في المكالمة، فأخشى أن يكون من أكل أموال الناس بالباطل. فلهذا أقول الاعتدال في التعبير، إذا كانت الرؤيا صادقة فعليها، أو على من رأى رؤيا ويشعر أنها صادقة، أن يعرضها على من يثق في دينه وفي قدرته على التعبير أيضا. نعم. فليس كل عالم أيضا يستطيع أن يعبر. هناك أيضا من يتصور أنه مجرد أنه طالب علم أو أنه عالم أنه يعبر، لا، الرؤيا لها أهلها، إن كنتم للرؤيا تعبرون. نعم. فكما أن العلم له أهله، كذلك الرؤيا لها أهلها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيه نوع من الإلهام والتعليم أيضا. نعم. تعليم الرؤى، فلا يعطى إلا من عبد، لأنه ورد أيضا أن الرؤية على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، وهذا خطير جدا في تساهل في الرؤية. الاعتدال مع الرؤى، لا إفراط ولا تفريط. بعض الناس يريدون أن يسيروا حياتهم عن طريق الرؤى، وآخرون يهملون الرؤى تماما. الرؤى لا يؤخذ منها أي تشريع إطلاقا، لكنها تكون رؤية واضحة صادقة بينة لها أسبابها، والمعبرون أيضا لهم دور. فأيضا فلا يحيل إلا من يثقون في دينه وعلمه وقدرته على التعبير، والله أعلم. في منتدى الجواب الكافي، الأخ هنا بسادة غمش الشمري يقول أنه وقع في قتل الخطأ، فيقول هنا: هل يكون الإطعام بدلا عن الصيام في كفارة القتل الخطأ إذا لم يستطع الصيام ولم يجد رقبة؟ هذا معروف، ولم يستطع الصيام. هذه مسألة باختصار، لأنه سبقا مرت لك بإيجاز، فربما أحدثت لبسا. نعم. فأقول اختلف العلماء هل يكون الإطعام بدلا عن الصيام إن لم يقدر أيضا على الرقبة قبل ذلك، لأنه مرتبة: عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين. لكن إذا لم يستطع، لم يجد الرقبة ولم يستطع، فهل يطعم؟ اختلف العلماء في ذلك. أما عند الأحناف، نعم، وهو الأظهر عند الشافعية، وهو المذهب عند الحنابلة، فإنه لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيّن كفارة الظهار وجعل فيها الرقبة ثم الصيام ثم الكفارة، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الجماع جعل هذه الدرجات، وسكت الله عنها فيما يتعلق بقتل الخطأ. القول الثاني، وأيضا وهو قول للشافعية ورواية عند الحنابلة، أنه يحمل المطلق على المقيد، فحملوها كذلك، قالوا كما قلنا في النفس أن الرقبة يجب أن تكون مؤمنة، فكذلك هنا. والذي يترجح لدي كلاهما قولان قويا، ولكن الذي يترجح أنه لا يكون الإطعام بديلا عن الصيام، كما قال شيخ الإسلام أنه نظر لعظم هذا الأمر، حتى ما تساهل الناس في موضوع القتل عليه أن يؤدي الشهرين، والله هو الذي سيحاسبه. وبالمناسبة كثير من الناس يقع فيما يجب عليه شهرين فيتساهل، يقول ما أستطيع، ويستطيع. أحد الأخوة قبل أيام سألني، قال أنا لا أستطيع أصوم شهرين. قلت هل صمت رمضان؟ قال نعم. قلت عانيت؟ قال لا. قلت سبحان الله، إذا لماذا لا تستطيع؟ كلمة لا أستطيع لا تؤخذ، وعلى المفتي أن ينتبه لمن يسأل ولا يستجيب لهم بسهولة، فليتق الله جل وعلا. الأخت نورة من الكويت سألت: رسم ذوات الأرواح يكون فاصل بين الرقبة وبين الجسد، أعد فصل حكم رسم ذوات الأرواح؟ إذا لم يكن في حياة فأرى الأمر يسير، أما إذا في حياة فلا يجوز. نعم. يعني ما يرسم ما ينظر فيه حياة، يعني لو يكون بدون رأس فلا حرج في ذلك. طيب. سأل أبو خالد وغيره من الأخوة: الآن قضية المرأة هي قضية مثارة عندنا في المجتمع السعودي، هناك رأيين، الرأي الأول هو الرأي الشرعي التي تسير عليه هذه البلاد في قضية المرأة. وهناك رأي آخر منهم يقول يجب أن تمارس المرأة عملها وحريتها. طبعا حتى الرأي الآخر هو ينقسم إلى قسمين، رأي يرى مثلا المرأة يجب أن تمارس حياتها وتعمل لأنها محتاجة مثل الرجل وغيره، وهناك رأي ربما يرى أن هناك مجالات ويختلفون معه العلماء الشرعيين في البلد حول هذا الأمر. في المقابل الشيخ ناصر يقولون أن بمناسب وجودك الآن وأيضا العلماء يعارضون عمل المرأة على الرغم أن المرأة حينما تعمل فإن لديها أبناء ولديها حاجة وغير ذلك. الواقع تغير تماما، الذين يطالبون به اليوم أن المرأة ينفق عليها وليها، ربما يأتي ولي مثل هذا الذي لا يعطي ابنته، ربما يأتي زوج لا يصرف، ربما تأتي أرملة مطلقة. يقولون أن العلماء الشرع ضيقوا على المرأة في مسألة العمل كثيرا يعني، ومنعوها من أشياء هي حق لها، والمرأة عملت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب يقولون، يعني أنا ما أصغر نفسي كثير لكن ما لحقت على هالزمن اللي كانت المرأة تعمل بشكل واضح يقولون في الأسواق. يعني لعل التوجيه واضح فيه، سؤال واضح في هذا الأمر. القضية الحقيقة يا أخي الكريم ليست قضية عمل المرأة، اسمح لي، القضية قضية منهج تغريب يراد لهذا البلد من جوانبه ما يتعلق بإخراج المرأة من حجابها. أنا أعطي دليل، أغلب من يكتب عن هذا الموضوع هل هم الأخيار ولا السيئين؟ أقول أغلب، بعض منهم من العلماء الشرعيين، أنا أقول أغلب. نعم. أنا واضح عبارتي، فأقول تجدهم من كتاب ومن صحفيين لم يعرفوا بحسن السيرة ولا بطرح ينفع البلد ولا ينفع الأمة إطلاقا، فهذا يجعلنا في ريبة. بل ثبت أن لهم علاقات خارجية كما تحدثت الأخت حصة العون. الأخت حصة العون كما ذكرت عند عدة مؤسسات، ترأس عدة مؤسسات، ما حد اعترض عليها أن ترأس مؤسسة. نعم. فيها أقسام نسائية أبدا. من قال إن العلماء اعترضوا على عمل المرأة؟ أتعلم أن المتعلمات في وزارة التربية والتعليم أكثر من المعلمين كما حدثني بعض المسؤولين؟ ما اعترضنا على هذا، لم يعترض على المرأة أن تعمل في الصحة بس بشرط الضوابط الشرعية، أن تكون منعزلة عن الرجال. الدعوة أن العلماء عارضوا عمل المرأة غير صحيح، إنما يعارضون المحرم. تصور أن مسؤولا يخرج ويقول نحن نرى اختلاط الرجال بالنساء ما لم يصل إلى حد التلاحم، تلاحم؟ إيش بقي أجل؟ كان والله فضيحة يا أخي الكريم، والله فضيحة أمام العالم، ما بقي إلا التلاحم؟ يعني ماذا يريد بهذا الحلال؟ يقول إن يجوز إلا يصل حد التلاحم. نعم، يقول حد التلاحم. الحقيقة مصيبة. هذا الصح جديد يا شيخ. نعم هذا جديد، والصحف تكلمت عنه قبل أيام، وقال في إحدى الصحف جنت المدينة رد عليه، قال على هذا المسؤول أن يعرف اللغة العربية ودلالاتها على الأقل، وكتب عنه. المسألة منهج وساق لهذا البلد. العلماء مع وفتاوى العلماء صريحة، فتوى هيئة كبار العلماء، هم يريدوا أن يضربوا فتوى هيئة كبار العلماء في موضوع التأشيرة الأخيرة اللجنة الدائمة بفتوى الشيخ ابن باز السابقة، لا تعارض بينهما. فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله ومن معه كانوا في قضية معينة بيعة في السوق منفردة ليس، وهذه كأشير أمام الناس يأتونها ويطرقونها. فرق بينها، كنا نرى النساء السابقات إذا كنت تراهن أنت أنا كنت رأيتهن في السوق، كانوا في الأسواق. نعم كنا في الأسواق، لكن متسترات، وأغلب من يشتري منها النساء وأمام الناس. أما موضوع الكأشيرة وأمثالها فليس هو المراد الآن. المؤتمر الأخير انظر كيف كانت النتيجة، أو منتدى خديجة كما يقولون، انظر ماذا حدث، كيف حدثت السفور والتبرج وأمور محزنة، ويجدون من ينتسب لبعض طلاب العلم يفتيهم وليس من طلاب العلم. طيب. من يفتيهم في هذا المسألة منهج التغريب يا أخي محمد، اسمح لي. وعلماؤنا نعم لا علماؤنا خليني قبل التغريب نتكلم عن قضية العمل. الآن نتفق جميعا أن المرأة تستحق أنها تحتاج إلى العمل. أنا أتكلم عن الحاجة، متفق. أنا أتكلم عن الترف. طيب. أتكلم عن الحاجة. طيب. العلماء الشرعيين أو العلماء في هذه البلاد يقولون أنه وقفوا ضد هذا الأمر فلم يقدموا حلا لذلك. يعني أنت الآن تتكلم عن فتوى من المرأة العاملة في في في المحلات اللي يسمونها الكاشيرة الآن أو غيرها، ما عندنا من أسماء، لكن أيضا هي تقدم خدمة. العلماء سابقا عارضوا أعمال كثيرة هي الآن أصبحت تعملها المرأة اليوم، يعني الزمن كثير بتغير هذه الأمور، أليس كذلك؟ يا أخي الكريم، يا أخي محمد، من قال أنا دعوة أن العلماء اعترضوا غير صحيح؟ العلماء يرون أن تعمل المرأة ما دامت منفصلة عن الرجال، لم يعارضوا عمل المرأة، عملوا اختلاط، عارضوا اختلاط المرأة، عارضوا السفور اللي هو الواقع. طيب. كما نراه مشاهد عيانا. أما عمل المرأة أن توجد أقسام للنساء مستقلة ما المانع؟ أليست رئاسة تعليم البنات ولديها الآن من الآلاف بل الآن بمئات الآلاف من العاملات وغيرها؟ دعوة أن العلماء عارضوا كذب، وهذه الحقيقة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلماء يعارضون المحرم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يراد يتبع هذه البلاد إلى مصائب والأمر واضح، ما عادت المسألة تحتاج يا شيخ محمد إلى قضايا أنهم كذا أو كذا. وهؤلاء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الآن يقاد البلد باتباع الشهوات ويقاد البلد من بعض الإعلاميين، وحتى لو قلت بعض طلاب العلم، ليس كل طالب علم، نعم كل طالب علم يأخذ قوله، الحجة فيما قال الله وقوله، كل يأخذ من قوله ورد كبيرا أو صغيرا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. الحجة في من؟ في قال الله وقال رسوله. ونحن وإياهم مستعدون نحتكم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بسنة من مات فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. الاقتداء تقول الشيخ ناصر بالكتاب والسنة، هؤلاء الذين الآن يفتون لهم سواء في في في المؤتمرات يقدمون أوراق عملهم، يا أخي يحتكمون أيضا للكتاب والسنة. أنا ترى ما ودي غير البرنامج لكن هذا الموضوع مهم. لا أنا أقول كثير من هؤلاء حتى يكون معتدل يحرفون الكلمة عن مواضعه، يستدلون بأدلة، لما يأتي شخص ويقول ليس في القرآن دليل على منع قيادة المرأة السيارة، هذا طالب علم يقول هذا كلام؟ تصفقت النساء وفرحت، هذا جهل الحقيقة. سبحان الله، في قواعد في الشريعة فيها أصول مبنية على الكتاب والسنة، القضية أكبر من ذلك. المسألة عندنا حتى قيادة المرأة السيارة، ليس عند قيادة المرأة السيارة لكن اختلاطها وما يترتب على القيادة من مفاسد عظيمة. أقول المسألة أكبر من ذلك ويتعلق، اسمح لي أكون صريحا معك، الذي يجري الآن يتعلق بأمن هذا البلد، بعقيدة هذا البلد، بدين هذا البلد. البلد لديه الآن هناك هجمة شرسة من أعداء الله، فلا نزيده داء من داخل أبنائه. علينا أن نحافظ على هذا الكيان العظيم الذي قام ونشأ وتوارث على الأجيال، على المحافظ على عقيدته، على أمنه، نعم على ولاة الأمر، وهم كذلك أن يدركوا هذا الذي يجري. ولذلك كثير من المسؤولين الحمد لله مدركون خطورة مثل هذه الأشياء، يدركون لك منعوا قيادة المرأة للسيارة لأنهم يدركون خطورتها وآثارها وصرحوا بذلك، فصلى الله أن يوفقهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يثبتهم. أما إرجاء في المرجفين فلا يعنينا بشيء. هذا الموضوع مهم جدا، ولا طرحته معك الان لانه اشوف في المنتدى عندنا، وسؤال الاخ كان ابو خالد جزاه الله خير اردت ان اعلق عليه. الاخت معاذ في منتدى الجواب الكافي تقول اختي عليها ايام رمضان الماضي افطرتها لكونها حامل، في نفس الوقت لم ترضع ولم تصم بسبب التعب، وبعد الفطام لم تصم الايام التي عليها، واتى رمضان اخر وهي لم تصم مع العلم انه كان بوسعها ان تصوم، ماذا عليها؟ أتصوم وتخرج عن كل يوم أم ماذا؟ نعم عليها أن تصوم، وما دام فيه تفريط فعليها أن تخرج عن كل يوم تطعم مسكينا. أما حقيقة لو لم تكن فرطت فالعلماء اختلفوا، بعضهم قال يجب عليها حتى لو لم تفرط أن يكون عليها إطعام، لكن الذي يترجح لدي أنها إذا لم يكن تفريط من المرأة ولم تقضيها لسبب معتبر فلا يجب عليها الإطعام. أما ما دام في حال هذا الأخت فنأخذ بالقول الآخر، فعليها أن تصوم وأن تتوب إلى الله جل وعلا، ليس فقط هذه الأحكام مجردة، لأنها فرطت ولو جاءها الموت وهي في هذه الحالة ماذا تقول لربها؟ فعلى الأخوات بل وعلى الأخوة من عليه القضاء أن يبادر في قضاء ما عليه وأن يبرئ ذمته وأن تتوب إلى الله جل وعلا وأن تطعم عن كل يوم مسكينة. ولا يلزم أيضا في نفس الوقت كان تقدم أو تأخر لا حرج. الأخت همس في منتدى الجواب الكافي تقول أنا نذرت نذر أن أصوم شهرين لتحقق شيء معين ولا الحمد تحقق، هل يجوز أصوم متفرق أو متتالي؟ وهل يصح أن أصوم من السبت إلى الأربعاء وأفطر يوم الخميس والجمعة إلى أن أتم صيامه؟ في فرق لو تقول أن أصوم 60 يوما أو تقول شهرين. نعم. لو قال نذرت أن تصوم 60 يوما قلنا صمت مفرقة ولا مجتمعة، أما وقد قالت شهرين فلا بد أن تصوم كل شهر على الأقل كاملا، أن تأخذ الشهر كاملا، إلا إذا بعد أيضا قصد أن تصوم شهرين متتابعين فتصومها كاملة والله أعلم، فيختلف اللفظ والقصد والنية والله أعلم. سألك الأخ أبو محمد من الإمارات سفر الخادمة مع العائلة لأداء العمرة ويقصد إشكالية البحرمية. المرأة الخادمة؟ الخادمة مع أصلا لا يجوز سفر المرأة، لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، لكن سواء خادمة ولا غير خادمة هذه ليسوا مماليك الحقيقة، هؤلاء أحرار وإن جاءت ظروفهم يشتغلوا معنا، لكن ننظر إن كان بقاءها في البيت سيكون فيه مفسدة، نعم، أو ليس تجد أحد تأوي إليها، فأنا أقول في هذه الحالة الأمر يتوسع فيه تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى والله أعلم. طيب السؤال الأخت سلمان هنا تقول إذا أحرمت المرأة بالحج مفردة وقبل طواف القدوم حاضت ماذا تفعل؟ هل تطوف أو تترك الطواف لأنه سنة؟ لا يجوز أن تدخل البيت وهي حائض، لا يجوز، وهذه الدعوة التي تساهل فيها بعض الأخوات وبحجة أنها لا تستطيع ضرر. أما إذا وجدت حالة خاصة قد تقول ما هي حالة خاصة، امرأة جاءت من المغرب مثلا ووقع على هذا الأمر ولا بد أن ترجع بسبب الحجز والارتباط. أقول على مثل أصحاب الحالات الخاصة هناك مفتون في الحرم أن تذهب مثل هذه الأخوات وأن يعرضوا أسئلتهم على هؤلاء المفتين. فهذه حالات استثنائية لا أعطي فيها حكما عاما حتى لا يتساهل الناس. أما الحكم العام فلا يجوز لها أن تطوف وهي حائض. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة صريح على أن لا تقرب البيت حتى تطهري. صريح حتى تطهري. ولذا قال أحابسة عقرة عقرة. أحابستنا هي حلقة لما قال إنها حاضت معناها أنها لا تقرب. لما قال إنها قد طافت ولم يبقى إلا الوداع. الوداع هو الذي قال العلماء لا يجب يسقط عن الحائض والنفساء والله أعلم. الأخت نوفي منتدى الجواب الكافي تقول ما حكم في إفطار يوم في رمضان ظنا بوجود الحيض وتبين في نفس اليوم بأنها لم تكن حائض؟ أخطأت الظن. ننظر إن كان ظنا غالبا فقد تعذر. أما إذا كان مجرد ظن أو وهم فهي تأثم فعليها أن تتوب أن لا تعود لها مرة أخرى وأن تتيقن. المسألة ما فيها ظن يقين. هل في دم أو ليس في دم؟ كيف تقول ظنك؟ ليس مجال هنا للظن. بعض الأخوات يتساهلن مع كل أسف. أما إن كانت فعلا كان ظنها غالبا ورأت شيئا من الدم نعم. وليست هنا بالمناسبة لا أرى الكبرى والصفرة. وقول شيخنا آخر كلام لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أن رحمه الله أنه لا يرى الكبرى والصفرة في الحيض شيئا لا قبل ولا بعد. يقول هذا آخر ما توصل إليه وهو قول وجيه وله قوته والله أعلم. أيضا هنا سؤال الأخت هل يعتبر المكياج مثل موانع الوضوء مثل الروج والكحل ورسم الحواجب؟ أنا لا أعرف هذه الأشياء لكن أقول ينظر إن كان عازلا للماء حاجب الماء فهو هذا. أما إن كان يسيرا لا يحجب الماء فلا حرج فيه. الأخت فجر تحدثت عن المسلسلات ومشاهدتها والضابط فيها إذا لم تكن فيها موسيقى. لا حرام المسلسلات إذا كان فيها ننظر أي مسلسلات أغلب لا. المسلسلات حتى لو لم فيها موسيقى قد يكون فيها كذب قد يكون فيها غيره. أما إذا كانت مسلسلات شرعية أنا لا أعرف هذه الأمور فأتوقف فيها. لكن يبدو من سؤال الأخت أنها مسلسلات محرمة. الأخ محمد من الإمارات سألكم بالنسبة الأفضل بالنسبة للصيام أتكلم عن صيام النوافل مثل عاشوراء. إذا كان إنسان ذهب ليؤدي عمره هل يصوم؟ كأنه يقول كأني فهمت من كلامه الآن أنه إذا كان مسافرا وصيام عاشوراء يصوم أم يترخص برخص السفر؟ أما الأجر فقد كتب له لأنه ورد في الحديث ما يكتب للمريض المسافر ما كان يعمل صحيحا مقيما فهو مأجور. لكن كونه يصوم فأفضل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى في السفر فأفضل له وأعظم له وفرصة له في الحرم. لكن إن كان يشق عليه كما سبق بينا في رمضان مشقة ظاهرة ولا يستطيع أن يجمع أو إلا بمشقة فأقول له أفطر وأجرك مكتوب. أما إن كان يسيرا عليك فصم. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. الأخت نورة كان نشكل عليها في قضية استفاقة أخيها للصلاة. أنا سألتها عن قرابتي حتى أعرف فقالت أنه أخوها وليس زوجها في قضية أنه تقويم للصلاة الآن. هو تحدث عن أخوها أنها أنا سألت عشان قضية الولاية هل لها ولاية عليها أو من غير ذلك سواء كان ابنه أو غيره. تقول أن أخوها الآن تقوم للصلاة الآن ويتأخر تفوتها الصلاة هل عليها شيء في ذلك؟ يعني هي اللي هي هي أخته. أنا سألتها لو كانت والدة يختلف تقويمها لكن هي صارت لا بد عليها هي أن توقظه. فإذا استيقظ لا عليها بعد ذلك لكن عليها أن توقظه لأن هذا من الأمر معروف أنه يعني ممكن ليست قضية ولاية. نعم. إذا رأت رجلا وهو من محارمها وفي الوقت نفسه يريد أن يتخلف عن الصلاة هذا منكر. طيب. فيجب عليها الأمر المعروف أنه يعني ممكن لكن في حدود. إذا استيقظ أيقظته فاستيقظ هنا الباقي عليه والله أعلم. هنا سؤال جميل للأخ عبد العزيز الصعب في منتدى الجواب الكافي. يقول كثر الكلام في هذا العصر عن أخطاء المؤسسات والأعمال وكذلك الأشخاص فما المنهج الشرعي في الكلام عن أخطاء هؤلاء وهل لكل أحد يتحدث في ذلك وكيف تقوم؟ مع كل أسف هذا ما ابتليت به الأمة. أصبح هناك ناس متخصصون فيما يسمى بجرح التعديل وهم يحتاجون إلى من يدرس وضعهم في الجرح والتعديل مع كل أسف. طيب. نعم أنا أقول هذا موضوع كتب فيه ومن لعلي أحيل إلى رسالة قدمها لي ليس لأننا اللي كتبتها لكن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هو الذي قدمها وأثنى عليها وأوصى بقراءة لحوم العلماء مسمومة وبينت المنهج الشرعي في جرح العلماء وغيرهم وبالتفصيل وأقرها الشيخ عبد العزيز رحمه الله وأثنى عليها فموجودة في موقع المسلم وموجودة أيضا في السوق شرير. نعم والله أعلم. أنت قلت لحم العلماء مسموم وهذا كلام بن عساكر رحمه الله. هناك الآن حديث بما أنك ذكرت هذا أعرف أنه كتيب صغير لكم. نعم. لحم العلماء مسمومة بما أنك ذكرت لحم العلماء مسمومة الآن هذا القول الذي قاله بن عساكر رحمه الله تعالى الآن هناك أيضا حديث في قضية أنه لماذا يعني لحوم فقط العام مسمومة أم أن الجميع لحوم مسمومة؟ لا بل الجميع لحوم مسمومة وهذا مع كل أسف يثيرها أناس لأهداف وأغراض معينة. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلام عساكر في أعظم يوم كما تعلمون حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأعراض محرمة وعظيمة لكن أيضا من أعظم الحرمات ما يتعلق بلحوم العلماء مسمومة. وقد سألت شيخنا أيضا الشيخ محمد الألباني، لا الشيخ محمد الألباني في بيت الشيخ محمود التويجري 1410 قال هذا الأثر من ابن عساكر تؤيده الأدلة والنصوص وسارت به الركبان حتى بلغ ما لم تبلغه بعض الأحاديث. هذا كلام الشيخ، وأيضا ذكرت هذا القول في لحوم العلماء مسمومة، وأيده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ورحمه الله جميع ورحمه الله الشيخ الألباني. فالقضية هذا حقا باطل أننا نقول لحوم العلماء مسمومة والناس ليس كل عرض المسلم فهم نعم مسموم. شكرا لكم دكتور ناصر المشاركة معنا في الجواب الكافي. الله يبارك فيك. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي. كان ضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، لقائكم يتجدد بمشيئة الله تعالى الأحد. الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي الجمعة يعود من جديد. الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.